أجل تحية لمناضليها فقد أدى وجد في احتسابي. أيها الأحبة الكرام، يعني الحقيقة والله كم أنا سعيد للقاء بكم في هذا المكان الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما يقدم فيه نافعا للمسلمين وشعاع نور يضيء طريق النصر للمسلمين، والذي ينصرنا هو الله سبحانه وتعالى. حقيقة الإسلام السياسي، الحاكم المسلم في القرآن الكريم، والحاكم المسلم أيها الأحبة الكرام يجب أن يكون حاكما صالحا عادلا بمعنى الكلمة. الحاكم المسلم الحقوق والواجبات، أجل تحية لمناضلين فقد أدى وجدت في احتسابي وأكفف نضد الانقلابين.